ليلة الأربعاء 12 من شهر جماد الأول سنة 33 و400 وألف. يقول الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا وجميع المسلمين في رسالته الموسومة 6 أصول عظيمة. قال: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. قدرا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ شافيا أو شائعا عندكم؟ نسختان، كل نسخة تخالف الأخرى. هذا إيش عندك أنت؟ شافيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الأصل الثالث من الأصول الستة هو أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. هذا الأصل هو من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. وهذا الأصل دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة والآثار المروية عن سلف الأمة، ودل عليه كما قال الشيخ الشرع والقدر. فمن أدلة الكتاب قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بطاعة ولاة أمور المسلمين، لأنه قال: وأولي الأمر منكم، والخطاب لأهل الإيمان. والسنة قد تضافرت نصوصها في التأكيد على هذا الأصل، وجاءت الأحاديث الكثيرة في تبيينه وتوضيحه غاية الوضوح. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على العبد المسلم السمع والطاعة، على العبد المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكذلك في حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما توصينا يا رسول الله؟ قال: اسمعوا وأطيعوا. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أو رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث الطويل: وإنه سيكون بعدي أئمة يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فقال: قلت يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أخذوا مالك وجلدوا ظهرك. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث وائل بن حجر قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن ولي علينا أمراء يسألون حقهم ولا يعطوننا حقنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كررها ثانية وثالثة، فجبذه أحد الصحابة رضي الله عنه، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنه عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. هذا فيه الأمر كذلك بالسمع والطاعة. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المخرج عند الترمذي وغيره بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أو قال قبلها: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي، ثم ذكر الاختلاف. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا مخرج في صحيح البخاري. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ونهي السلف عن الخروج وأمرهم بالسمع والطاعة أكثر من أن يحصر في هذه العجالة. وكان السلف يذكرونه من عقائد أهل السنة والجماعة، وأن نزع اليد من السمع والطاعة أمر خطير وفعل الخوارج. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزع يدا من طاعة ومات مات ميتة جاهلية. ونزع اليد من طاعة معناه أنه لا سمع ولا طاعة لولي الأمر. وهذا الأمر كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى هو من تمام الاجتماع، إذ لا اجتماع إلا على إمام. ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اشتغلوا بأمر الإمامة قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب جمع الناس على الأئمة. ولما مات الإمام ابن المبارك عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله تعالى، إمام من أئمة السلف، قال الرشيد لغلامه الفضل: يا فضل، افتح أبواب القصر ليعزوننا الناس في ابن المبارك. قال: وما ذاك؟ قال: أليس هو القائل: الله يدفع بالسلطان معضلة عنا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تسلم لنا سبل، وكان أضعافنا نهبا لأقوانا. أترى يا فضل أن أحدا يسمع هذا الكلام ولا يعرف لنا حقا؟ والقصة فيها كلام. وجاء عن الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لإمام المسلمين، لأن بصلاحه صلاح البلاد والعباد. وجاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يا بني، احفظ عني ما أوصيك به، إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. ذكره الإمام ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الآداب الشرعية. ولهذا كان السلف ينهون عن الخروج ويرون أنه مذهب الخوارج. وقد اتفق العلماء أئمة أهل السنة والجماعة عن النهي عن الخروج عن ولاة أمور المسلمين، لأن في ذلك مفاسد عظيمة جدا. وخرج من خرج في زمن السلف على يعني الحجاج ابن يوسف كابن الأشعث وغيره، وخرج معه بعض القراء من أئمة السلف، منهم الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. فلما قيل له: يا عامر، أين كنت في زمن الفتنة؟ قال: كنت حيث قال الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان وكدت أطير. كنا في فتنة، لسنا ببررة أتقيا ولا فجرة أقويا. يقوله الإمام الشعبي وقد خرج وندم على خروجه. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب، في ترجمة الحسن بن صالح بن حي، وكان يرى الخروج، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وكان الخروج مذهبا للسلف، ثم استقر الكلام على النهي عن الخروج. استقرت كلمة أهل السنة عن النهي عن الخروج. قال بعض أهل العلم: حق العبارة أن يقال كان الخروج مذهبا لبعض السلف وليس مذهبا للسلف، لبعض السلف نعم، ثم استقرت كلمة أهل السنة في النهي عن الخروج. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما من طائفة خرجت إلا ورجعت بشر أعظم من الشر الذي أرادت أن تزيله. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أكثر ما أريقت دماء المسلمين في الخروج عن ولاة أمورهم، أكثر ما أريقت دماء المسلمين لم ترق في فارس والروم ولا معارك مع المشركين، أكثر الدماء التي أريقت بسبب الخروج عن ولاة أمور المسلمين. وهذا أمر مشهور مذكور لمن تدبر وقرأ التاريخ من زمن عثمان، بل من زمن عمر، لما قتل عمر بسبب الخروج، وقتل عثمان على أيدي الخوارج، وقتل علي على أيدي الخوارج، وهكذا الملاحم التي حصلت بعد ذلك كلها بسبب الخروج. والإحداث في دين الله ومخالفة نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة في السمع والطاعة. إلا أن ولي الأمر إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع، للأحاديث الواردة في ذلك، كما جاء في البخاري: لا طاعة إلا في المعروف، وما جاء في مسند الإمام أحمد: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ونحوها من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا جعل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يكرر فعل الأمر، لأن طاعة ولي الأمر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فطاعة ولي الأمر طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعصية ولي الأمر معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه وصحح إسناده العلامة الألباني في ظلال الجنة، عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن أبا ذر لما انتقل إلى الربذة جاءه أناس من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، قد علمنا ما حصل لك، ارفع لواء يأتوك أناس ما شاء الله. فقال أبو ذر رضي الله عنه: مهلا يا أمة الإسلام، أو قال: يا أمة محمد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السلطان ظل الله، من أذله أو من أراد إذلاله ثغر في الإسلام ثغرة، ولا يقبل الله منه توبة حتى يردها أو قال حتى يعيدها كما كانت. يثغر في الإسلام ثغرة، من خرج ومن لم يسمع لولي الأمر فإنه يحدث في دين الله حدثا عظيما، وهذا الحدث سبب من أسباب عدم قبول توبته، إلا أن يرد الأمر كما كان قبل عدم سمعه وعدم طاعته. ويقول أهل العلم السمع والطاعة، السمع لأقواله والطاعة بفعاله، لأن بعض الناس يقول سمعنا وأطعنا وفعله مخالف لقوله، وهذا خروج على ولي الأمر. ولهذا الخروج عن ولاة الأمور يكون بالفعل ويكون بالقول. يكون بالفعل كالذين يخرجون بالسيف، والذين يخرجون مظاهرات والاعتصامات والتمرد، كل ذلك من الخروج، لأنه شق عصا المسلمين، وسبب من أسباب نزول الفتن، وسبب من أسباب التدابر، وسبب من أسباب بغض الناس لولي الأمر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، أو تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. والنوع الثاني من أنواع الخروج، الخروج بالكلمة، كما يصنعه كثير من الخوارج على رؤوس المنابر وفوق يعني المنابر في بيوت الله سبحانه وتعالى، بذكر مثالبهم والتحريض على التمرد والتحريض على الاعتصامات والتحريض على المظاهرات، وكذلك تحريض الناس على شق عصا ولي الأمر وذكر مثالبه وذكر فساده وذكر استئثاره بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أولاة الأمور من يستأثر بالدنيا عن الصحابة، ومع ذلك قال: اصبروا حتى تلقوني على الحق، إنه سيكون بعدي أناس وإنكم ستجدون بعدي آثرة وأمور تنكرونها. آثرة بمعنى يستأثرون بالمال دونكم ولا يعطونكم من مال شيء. في الحديث الآخر: اسمع وأطع، وإن أخذوا مالك، ما أعطوك المال العام، لكن أخذوا المال الذي بين يديك وجلدوا ظهرك. وفي الحديث الآخر: يسألون حقهم من السمع والطاعة والزكاة ونحوه، ولا يعطون حقنا. قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذا هو الطريق الشرعي، ليس الطريق الشرعي بالمظاهرات أو بالاعتصامات أو نحو ذلك. ولهذا لما حصل مما حصل في زمن السلف في عهد الحجاج، وكان الحجاج ظلوما غشوما، وكفره جماعة من السلف، كفره سبعة من أئمة السلف، منهم سعيد بن جبير، ومنهم الظاهر سعيد بن المسيب، وغيرهم من أئمة السلف. مع ذلك لما خرج من خرج وندموا، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أيها الناس، إن الحجاج عقوبة من الله عليكم، فلا تقابلوا عقوبة الله بالسيف، لكن قابلوها بالتضرع والدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وما أجمل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث يقول: إن الله جل وعلا صور أعمال الرعية في عمل الراعي. بعض الناس يقول: هنا فساد، هنا ظلم، هنا جور، هنا كذا. صور أعمال الرعية في أفعال الراعي، فما تراه في ولاة أمور المسلمين من قتل ونهب وسرقة وكذب وجبن وخور ونحو ذلك، فإنك تراه وتشاهده وتسمعه في الرعية. فلا بد أن يصلح الناس أمر دينهم يصلح لهم أمر ولايتهم، وهذا الذي يعني سار عليه سلف هذه الأمة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانوا يساومونه على الخروج، وولي الأمر يساومه على الكفر، فكان الناس يقولون: يا أحمد ألا نخرج؟ قال لا هذه فتنة. قالوا أي فتنة أعظم من الكفر؟ قال هذه فتنة خاصة وتلك فتنة العامة، أي التي تعم، تهك فيها الأعراض، تستباح وتراق فيها الدماء، وتسلب فيها الأموال، ويسلب الأمن، ويصير الإنسان بدلا من أن يخاف من إنسان واحد يخاف من كل الناس، لا يأمن على ماله ولا على عرضه ولا على دمه، لا يأمن أبدا. وهذا من أسباب مخالفة الشريعة، ومن أسباب مخالفة هدي السلف عليهم رحمة الله. الأمر ليس بالسهل، والخروج غالبا يحدث عن الإحداث في الدين والتهاون حتى في أمور الدين اليسيرة. لما جاء أبو موسى ورأى أناسا يسبحون في المسجد، وكلم ابن مسعود وما أراد أن يتكلم معهم حتى يتكلم ابن مسعود، جاءهم ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، في مسجد من مساجد الكوفة، وهم مجتمعون وعندهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 ويكبرون كذلك. فقال لهم ابن مسعود ماذا تصنعون؟ قالوا نسبح ونعد التسبيح. فقال أنا أضمن لكم أن تسبيحكم لا يضيع، عدوا سيئاتكم، أنتم محدثون حدثا في دين الله. قال الراوي والله إننا رأينا أكثر أولئك قاتلوننا يوم النهروان، يوم أن خرج الخوارج على أمة المسلمين. الحدث التساهل حتى في الأمور اليسيرة، بعض الناس يتساهل في الأذكار المبتدعة أو في دعاء المبتدع أو في حدث يقول هذا سهل، فإذا به يتطور حتى يتمرد عن نصوص الكتاب والسنة، ويحدث في دين الله حدثا نسأل الله السلامة والعافية تكون سببه بلاء وفتنة. فهدي السلف الصالح عليهم رحمة الله السمع والطاعة، وإن ولي عليكم الظلمة والفجر. وبعض الناس يقول ظالم فاجر، طيب السمع والطاعة لمن؟ السمع والطاعة لولاة الأمور سواء كانوا بررة أو كانوا فجر، ففجورهم على أنفسهم، وطاعتنا لهم طاعة لله سبحانه وتعالى. وخالف في ذلك طوائف أهل البدع وفرق أهل البدع قاطبة، حتى قال بعض السلف اتفق أهل البدع في السيف، اتفقت طوائف أهل البدع في السيف، أي في أنهم يرون الخروج عن ولي الأمر وشق العصا وإراقة الدماء. ورأى السلف عليهم رحمة الله أن هذا مذهب الخوارج، وأن هذا خروج عن ولاة الأمر، وقد خرجوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبل ذلك خرجوا عن عثمان وقتلوا عثمان رضي الله عنه تأويلا مثل تأويلات أهل زماننا الفاسدة الباطلة، ثم خرجوا على علي رضي الله عنه وحصل ما حصل وقتل علي رضي الله عنه، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. إذا رفع السيف لا يرفع عن هذه الأمة إذا شهر السيف حتى تقوم الساعة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله يأمركم بثلاث أو يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، ومنها وأن تطيعوا من ولاه الله أمر دينكم، من ولاه الله أمر دينكم، هذا أمر من الله ويحبه الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي هؤلاء يؤولونه بنصوص بعيدة عن الواقع أو بنصوص محتملة ولا شك، لأن هذه نصوص قطعية وهذه أمور مجمع عليها عند أئمة العلماء من أهل السنة والجماعة، وقد نقل الإجماع جماعات من أهل العلم. إلا أن ولي الأمر إذا كفر كفرا بواحا أي ظاهرا بينا فلا سمع له ولا طاعة، كما جاء في صحيح مسلم والظاهر أنه من حديث أم سلمة. إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا بينا، وما قال بالظن عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان، هذا الشرط الأول، وهو شرط رؤية الكفر البواح. فإذا أعلن الكفر البواح حينئذ لا سمع له ولا طاعة، لأنه ليس وليا لأمر، ولا تصح ولايته على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن بعض أهل العلم يزيد شرطا آخر، وهو القدرة على إزالته، وهذا ذكره ابن بطال رحمه الله تعالى من أئمة المالكية ومن شراح صحيح البخاري، أنه لا يخرج عنه وإن رؤي الكفر بواح إلا إذا كانت هناك قدرة على إزالته بحقن دماء المسلمين وصون أعراضهم وحفظ أموالهم. وبعض العلماء يرى أنه يخرج عنه وإن لم تكن هناك قدرة، بمعنى أنه يسبب الخروج عنه سفك للدماء ويعني عدم الأمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علقه بالكفر البواح. لكن الأمر الثاني لا شك أنه متعين، لأن عدم القدرة معنى ذلك عدم استتباب الأمن وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال ونحو ذلك. فهذا الأصل أصل عظيم، وينبغي للإنسان أن يكثر النظر فيه والتأمل، ونقل جماعات كثيرة من أهل العلم الإجماع عليه، كابن كثير وابن القيم حافظ ابن حجر كما سبق، وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة ينقل الاتفاق، ويذكره أهل السنة في أصول عقائدهم أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، والمخالف فيه قائل بقول الخوارج، مخالف لهذا الأصل قائل بقول الخوارج أهل البدع والضلال. لهذا يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع، لا اجتماع إلا بسمع وطاعة، لا يكون الاجتماع إلا بالسمع والطاعة، السمع والطاعة لمن تأمر علينا، لمن تأمر علينا. وتثبت الإمارة عند العلماء بعدة أمور. الأمر الأول أن تكون بالتنصيص، ينص جاء النص في توليته، كما في ولاية أبي بكر، فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن خلافته ثبتت بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يعهد إليه الخليفة الأول والرئيس الأول، أن يعهد إليه بأن يتولى إمارة المسلمين وخلافة المسلمين، كما جعل أبو بكر الخلافة بعده في عمر. الأمر الثالث أن تجعل شورى، لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا عشوائية، إنما شورى، والشورى تكون في أهل الحل والعقد، كما جعل عمر الأمر شورى بعده في ستة. بعض الناس يستدل ويقول أن عثمان كان يسأل الصبيان والنساء في بيوتهم، ما هو سندها؟ لا يوجد لها سند، لا يوجد لها سند، ذكرها ابن كثير من غير إسناد. وبعض الناس يستدل بالمظاهرات أن حمزة ومن الذي معه، أن حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما خرجا في مكة قاموا بمظاهرة، استدلون بهذه القصة، وفي إسنادها إسحاق ابن أبي فروة وهو متروك. هؤلاء لا دين النصر ولا الكفرة كسروا، ويستدلون بمثل هذه القصص الضعيفة أو التي لا إسناد لها، ويتركون الصحيح الذي إسناده كالشمس، ويتركون المتفق عليه، ويتركون نصوص الكتاب والسنة، ويتلمسون مثل هذه القصص الضعيفة الباطلة أو التي لا إسناد لها. فهذا لا شك أنه ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى طيب، الأمر الثالث قلنا تثبت بالشورى في أهل الحل والعقد. الأمر الرابع تثبت بالغلبة والقوة إذا نازعها رجل، لا يقر على المنازعة، لكن إن استتبت له تثبت، إن استتبت له فإنه يبايع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا بويع علي خليفتين فاضربوا الثاني، لأن الأول هو أحق، لكن إن استتب له الأمر فإنه ينازع. وهذا الذي عليه عمل المسلمين، هذا الذي عليه عام المسلمين، لا يقر على الخروج، لكن إن ثبت فإنه يبايع، فقد بايع السلف عليهم رحمة الله، يعني الأمراء الذين أخذوها، كانت الدولة في بني أمية ثم انتقلت إلى بني العباس، وانتقالها كان بالخروج، وحصل من الدماء ما حصل. فلما استتب الأمر لبني العباس بويعوا على ما هم عليه في ذلك، فهذا فيه أنها تثبت لكن غير طريق شرعي، لكن إن استتب لهم فإنها تنتقى. أما الديمقراطية والانتخابات فليس سبيلا معروفا عند السلف عليهم رحمة الله لتولي الإمارة. فلهذا يقول: لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، إشارة إلى أنه ولو لم يكن أهلا، ولو لم يكن أهلا للإمارة، لأن الإمارة تكون في قريش كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن وإن لم يكن أهلا فإنه يبايع. لماذا؟ حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم، وإن كان عبدا حبشيا. في البخاري: كأن رأسه زبيبة، أي ليس أهلا لا في نسبه ولا في مقامه ولا حتى في صورته، ومع ذلك يبايع. حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم. قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا، بينه بمعنى وضحه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيانا شائعا، الشائع المنتشر بمعنى لا يخفى على أحد، وشافيا بمعنى يشفي به الله سبحانه وتعالى صدور قوم المؤمنين. الشفاء يكون عند المرض، وهؤلاء شفاؤهم بنصوص الكتاب والسنة، شفاء الأمراض البدعية والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. شافيا كافيا، أي لا مزيد بعده، لا يحتاج إلى مزيد، وإنما يذكر الإنسان النصوص وبسماعها يفهم ما دلت عليه، لأنها واضحة كما قال بيانا واضحا. قال: بوجوه من أنواع البيان، شرعا وقدرا. شرعا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى نص وأمر بالسمع والطاعة. قدرا معنى قدرا أن الناس جربوا الخروج على ولي الأمر فوجدوا فيه مفاسد عظيمة، ووجدوا فيه راقة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وذهاب نعمة الأمن والأمان. هذا يدل على أن السمع والطاعة أمر مأمور به قدرا، وأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. قال رحمه الله تعالى: ثم صار هذا الأصل الذي هو السمع والطاعة لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ لا يعرف عند أكثر من يدعي العمل به فضلا عن غيره. ونحن نسمع ونرى من يقول بالمظاهرات، ومن يقول بالاعتصامات، ويفتي بالتمرد، ويقول بأقوال أهل الضلال وهو يدعي العلم، معمم، عمامة مثل البرج وكم مثل الخرج، لكن مع ذلك يقول بهذه الأقوال هوى أو جهلا أو ماذا، فلا تعرف كيف تقول. لكن الهوى هو الغالب على هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. تجد إمام من أئمة المسلمين يؤمر بالخروج عليه، مظاهرات، تمردات، اعتصامات، بل هؤلاء يتكلمون عليه فوق رؤوس المنابر ويحذرون منه ويذكرون مثالبه وينشرون معايبه بين الناس ليشق عصا المسلمين. هذا ليس من هدي السلف أبدا، بل هو مخالف لمذهب السلف ولما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة والنهي عن الخروج. بل كان بعض الأئمة يخطف في زمن السلف، في زمن الصحابة، وكانت عليه ثياب رقاق، فكان بعضهم جالسا قال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب السفهاء. فزجره بعض السلف وزجره وقال له: ليس هذا من طاعة ولي الأمر، هذا من الخروج، وهذا من شق العصا، وليس هذا من السمع والطاعة، ليس هذا من السمع والطاعة، بل من كانت له نصيحة فلينصحه سرا على من يحسن الحديث. وإن لم يثبت الحديث، بعض الناس يقول لك الحديث ضعيف، من كانت له نصيحة لولي الأمر فلينصحه سرا، وإن كان الحديث ضعيفا، أليس هناك مصالح ومفاسد؟ ألا نقول حتى في نصح العامة أنك تجنبه النصيحة بين الناس، فإن ذلك سبب من أسباب عدم قبولها، وسبب من أسباب يعني حصول عدم المقصود من النصيحة، وهي تقويم الإعوجاج وصلاح الإنسان. فكيف بولي الأمر صاحب المنصب وصاحب المكان عندما تشاهر به فوق رؤوس المنابر أو في الندوات والإذاعات المسموعة والمرئية والإعلام المكتوب ونحو ذلك؟ هل هذا يجعله يقبل؟ غالبا لا، إلا من رحم الله، بل يزيد عتوا ويشتط غضبا وينزل العذاب بمن يفعل هذا، وهذا هو الواقع. فهذا ليس منهجا للإصلاح، وليس منهجا لتقويم الإعوجاج. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالنصيحة، النصيحة لها أصول. بعض الناس ربما يعظ في مجالس العامة ويتكلم على النصيحة ويقول انصح سرا، إذا رأيت من جارك، إذا رأيت من أخيك شيئا انصحه سرا، وإذا جاء لأمر أولاة الأمور المسلمين تراه يتكلم على رؤوس المنابر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في النصيحة بين أولاة الأمور وعامته، وقال في حديث أبي رقي المخرج في مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. وقدم الأئمة على العامة، لماذا؟ لأن هؤلاء بصلاحهم صلاح البلاد والعباد. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال: لأئمة المسلمين وعامته. فتراه إذا تكلم في موعظة يحث الناس أن ينصح الجار جاره سرا، وأن ينصح الأخ أخاه سرا، وأن ينصح الإنسان المذنب سرا. وإذا جاء في ولاة الأمور عنده مرض وعنده عدم وضوح وعدم صفاء، فتراه يشهر ويتكلم بكلام القاذع اللاذع. هذا ليس مذهب السلف ولا منهجا لهم، وليس موافقا لا لكتاب ولا لسنة ولا لهدي السلف الصالح على رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا يعرف هذا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.